بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 39 و100 على 62 و900. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما نعلم ونسمع من الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على قوة الدفاع الجوي وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان حفظه الله، ثم سمو الأمير خالد وفقه الله، وأسأل الله يبارك في الجميع وأن يجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة الهدى، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والعافية من مضلات الفتن، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، إن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم وهو القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أولى أمثالكم ما فرط أهل الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكتاب الله فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، وقد وضح الله فيه سبحانه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أعمال المؤمنين وصفات المؤمنين وأخلاقهم حتى يأخذ بها طالب النجاة وحتى يستقيم عليها، كما بين أعمال الكافرين والمنافقين والمجرمين وصفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرها الراغب في النجاة ويبتعد عنها. وبين في كتابه أيضا الأشياء التي يرتد بها العبد عن دينه وتنقض عليه إسلامه حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه المطلوب، وجد فيه الدلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ووجد فيه بيان أعمال الجنة وأخلاقهم وصفاتهم، كما يجد في كتاب الله بيان صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم حتى تحذر. وكذلك يجد في كتاب الله الأعمال والأخلاق التي وصل بها الكافرين، فمن تخلق بها انتقض إسلامه وخرج من دين الله. فعليك يا عبد الله بتدبر كتاب الله، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على جميع المطالب العالية. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالوصية أيها الإخوة في الله وأيها الأبناء التدبر لكتاب الله والعناية بهذا الكتاب العظيم ثم بالسنة المطهرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بيان ما قد يخفى من كتاب الله وإيضاح ما قد وشل من هذا الكتاب العظيم. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام ومواعظ وإرشادات وتنبيهات وغير ذلك مما يهم العالم. ثم إنه سبحانه قص فيه قصص الرسل وأممهم، فيذكر القصة ويذكر ما جرى للرسول مع أمته ويذكر أسباب نصر الرسول عليهم ويذكر أسباب هلاكهم. فإذا تأمل المؤمن كتاب الله وما فيه من قصص الأنبياء وأسباب انتقام الله منهم عرف كثيرا من تلك الأعمال التي يرتد بها العبد عن دينه. فقد ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أمته في مكة والمدينة. بذلك يعلم المؤمن الأخلاق والأعمال والصفات التي يجب أن يتخلق بها المؤمن وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها، ويعلم أيضا الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب أن يحاربها، ويعرف أيضا ما هي الأعمال التي بها يرتد عن دينه ويخرج من الإسلام، ما هي الصفات والأخلاق التي من تخلق بها انتقض إسلامه. فعليكم بتدبر هذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته ومدارسته، ففيه الهدى والنور مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيحين والكتب المختصرة منها كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها ومنتقى الأخبار ونحوها من الكتب المختصرة من الصحيحين وغيرهما، فإن في السنة المزيد من البيان والإيضاح لما قد يخفى مع بيان أحكام أخرى ومع بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه وما كان يقوله وما كان يعمله وما كان يوجه إليه، حتى يكون المؤمن على بينة وعلى هدى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: قد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يلزمه أن يعنى بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير طالب العلم من عامة المسلمين يلزمه أن يسأل ويتفقه ويسأل أهل العلم عما لا يسعه جهله من أمور دينه حتى يكون على بينة. وطالب العلم يتدبر كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويتعقله ويقرأ السنة ويتفهمها ويراجع كلام أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم حتى يزداد علما وبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعامة المسلمين ومن ضعف من طلبة العلم عن إدراك الحقائق من الكتب سأل أهل العلم واستبصر وعرض عليهم مشاكله حتى يكون على بينة، حتى يعرف حكم الله بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم نواقل كثيرة للإسلام، ذكر ابن حجر الهيتمي في كتاب له سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه نحو 400 ناقض كل واحد ينقض الإسلام لمن تعاطى من علم من قول أو عمل أو شك أو اعتقاد. فإن الردة عن الإسلام لها أسباب كثيرة والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون الردة بأسباب عقيدة يعتقدها، وقد تكون بشك وتردد وقد تكون الردة بقول يقوله، وقد تكون الردة بعمل يعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أمثلة الردة بالعقيدة أن يعتقد أنه ليس هناك رب ولا إله كما تقوله الملاحدة من الفلاسفة الدهرية وغيرهم ومن أصحاب وحدة الوجود، هذا كفر أكبر ولكن من أعظم النواقض. وكأن يعتقد أنه ليس هناك جنة وأن ما جاء في القرآن والسنة ليس بصحيح، أو يمكن أن هناك نارا يعتقد بقلبه أنه ليس هناك نار وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها كما يقوله أنواع من الفلاسفة وأصناف منهم من كفرة اليونان وغيرهم، فهذا مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه العقيدة التي يعتقدها إنكار وجود الله أو إنكار الجنة أو إنكار النار، وهكذا إنكار يوم القيامة ينكر يكون هناك بعد ونشور فيرى أنه ليس هناك إلا الموت وانتحدة، هذه ردة ولاقض من نواقض الإسلام نعوذ بالله. من اعتقد ذلك كفر إجماعا بإجماع العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو أنكر شيئا مما أخبر الله به عما يكون يوم القيامة من الصحف وإقامة الموازين لوزن الأعمال، إذا أنكر ذلك بعقيدة قلبه كفر. وهكذا لو اعتقد أن الصلاة غير واجبة قال صلاة ولو صلى، إذا اعتقد بقلبه أن الصلاة خمس صلوات غير واجبة هذا ناقض من نواقض الإسلام يكفر فيه جميع العلماء. وهكذا لو قال لو اعتقد بقلبه أن الزكاة غير فريضة غير واجبة، من زكاه يزكي ومن لا يزكي فلا يزكي، ليست واجبة ليست فريضة، يكون هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. وهذه قاعدة، كل من جحد بقلبه وأمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يتكلم. فإذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى أو جحد وجوب الزكاة ولو زكى كفر إجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام، لو قال رمضان هو واجب على الناس لا يسعى هناك لزوم صيام رمضان كفر إجماعا، لأن الله وجب علينا شهرا في السنة وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فمن أنكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو انكر الحج قال ما في حج انا مستطيعين، من حج فلا باس ومن لم يحج فلا باس وليس بواجب، ولو لك ما لقارون مع الحج هذا يكون كافرا مرتدا عن الاسلام باجماع العلماء، لان هذه الامور معلومه لدي بالضروره قد فرضها الله على المسلمين واجمع عليها علماء الاسلام ودل عليها كتاب الله وسنه رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره، يجوز أن يستغاث بغير الله، يستغاث بالنجوم بالشمس بالقمر بالجبال بالأصنام بالموتى كما يفعل بعض الجهلة من اعتقاده فيه بعض الموتى يستغيث بهم ينذر لهم يطلبه المدد كما يفعل بعض الجهلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر البدوي في مصر أو الحسين أو فلان أو الشاب القاذف في العراق أو فلان أو فلان. هذه العقيدة شركية وإن لم ينطق بها وإن لم يفعلها، لو اعتقد أنه يجوز أن يعبد غير الله كان كافرا بالإجماع، لأن الله يقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول عز وجل فاعبد الله وخلص له الدين ألا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد إنسان مسلم يتظاهر في الإسلام لو اعتقد أنه يجوز أن نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو نعبد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو البدوي أو المرسي أو الجيلاني أو ابن عربي أو فلان أو فلان ممن يعرف عند عباد الأوثان ممن يعبده عباد الأوثان، لو اعتقد جواز ذلك وأنه لا مانع من نستغيث بهم ننذر لهم نسجد لهم نذبح لهم نتقرب إليهم نطلبه المدد والعون وهكذا غيرهم من أصحاب القبور، أو اعتقد ذلك في الجن أو في الملائكة أو في غير ذلك، فإنه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومكذبا لقوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا لو اعتقد أن الزنا حلال، شيء محرم معروف الذي بالضرورة يعتقد أنه حلال، ولو ما فعل ولو ما زنى، لو قال الزنا حلال ولكن ما فعل كفر إجماعا أو هذا ردة، يعني استحلال ما حرم الله ردة، نوع من الردة ناقض، واعتقاد عدم وجود ما وجب الله ردة مستقلة أيضا ناقض من نواقض الإسلام. فلو قال قائل إن الزنا حلال ولو صلى وصام ولو ما فعل كفر إجماعا بهذه العقيدة القلبية، أو قال إن الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر إجماعا لأنه مكذب لقوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الأخرى في السنة والكتاب. كذلك لو اعتقد أن اللواط هو إتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله نسأل الله العافية. وهكذا لو اعتقد أن الربا حلال ولو لم يرابي فهي أنه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا والصدقات. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا قال إن الربا حلال كفر إجماعا، أو قال إن قتل النفوس بغير حق حلال يجوز الإنسان يقتل من شأن من إخوانه يقتله، أو قال هذا حلال كفر بالإجماع لأن استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، فمن استحله كفر إجماعا. أو قال إن قذف الناس وسبهم حلال، قذف المحصنات قذف الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقذف من شئت، تقول هذا زاني وهذا لائق وهذا كذا بغير حق، هذا رد عن الإسلام ناقض من نواقض الإسلام نسأل الله العافية. كذلك لو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوحه برسول أو لوطه برسول من نص الله عليه في كتابه، أو قال هوده برسول أو ما في القرآن هو حق كفر به بالإجماع والعلم، ولو لم يترك شيئا من أمور الدين لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافر إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول أو أنك كاذب أو هود كاذب أو صالح كاذب أو شعيب أو لوط أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أنه ليس برسول كفر بالإجماع، أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال العرب خاصة مو بالعجل ليس رسول الناس عامة ولكن رسول العرب، يكون كافر بالإجماع لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول انه رسول العرب او نبي العرب كما يقول بعضهم هذا كفر بريء نسأل الله العافية. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك لو قال ما ادري ما ادري هو محمد رسول ولا مو رسول انا عندي شك كفر اجماعا او من الله لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله، أو أنا شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك هذا يكون ردة عن الإسلام الأول من الله، هذا الشك فقط لو ما أجزم ما أنكرها لكن شك يقول ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، لا بد يؤمن أن هناك جنة من مات إيمان دخلها يوم القيامة صار إليها، ولا بد من إيمان أنه لك لا ولا حتى الله الكافرين من مات على كون دخلها، أو غير شك ما أدري يكون نبعث ولا ما نبعث أو موت وانتهي أنا أشك صار كافرا، لأن الله يقول جل وعلا زعم أنك الرجل ألا يبعث قل بلى وربي لا تبعثون ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وقال لك فلا تكن ساعة قل بلى وربي لتأتينكم فالساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو قل لي وربي انه الحق يعني البعث والعشور، فقد اجمع المسلمون على ان البعث حق وان الجنه حق والنار حق والميزان حق والصراط حق وعرض الصحف حق الى غير ذلك. فلو قال قائل انا ما انكر ولا اقر انا شاك انا متردد هذا نوع من الشك فقط، الاول الامثله الاولى في من جحد وهذا شك أو قال أنا أشك في الصلاة واجب ولا هي واجب، أو أشك أن الصيام برمضان واجب ولا هو واجب، أو أشك أن الزكاة واجب ولا هي واجب، أو أشك أن الحج على المستطيع واجب ولا هو واجب، أو أشك أنا عندي شك في الزنا حرام ولا هو حرام، أنا شك في الخمر حرام ولا هو حرام، أو شك في الربا حرام ولا هو حرام، أو شك في اللواط حلال ولا هو حرام، كل هذا ردة ولو ما يجزم ولو قال شك. النوع الثالث يقول هذا مضى أمران العقيدة وإيش والشك. الأمر الثالث يكون الردة بقول، تكون الردة بقول من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين لعن الدين، هذه ردة قولية للإسلام الأول، أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الجنة أو سب ما شرعه الله أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام الأول. المقصود أن الشك أن السب أقول الذي يجعله مرتدا أنواع كثيرة، فسب الله سب الرسول سب الدين هذا ردة قولية نعم. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأصنام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي نعم. وهناك نوع رابع وهو الكفر الفعلي، ردة الفعلية والناقل الفعلي، مضى الناقل العقدي والناقل الشك والناقل القول. ومن القول أيضا من ناقل القول قبل الفعل، بأن الناقل لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم أو صح مذهبهم اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان، قال مهم أو أشك في كفرهم يكونوا كافرا، من لم يكفر الكفرة أو شك في كفرهم صار مثلهم صار كافرا. فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الأوثان كفار، يكون بذلك كافرا. أو قال أشك كان كافرا، لا بد أن يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر، لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة مو بلازم، لو الناس حكموا القوانين جائز، لو حكموا القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذه ردة عن الإسلام مستقلة قولية ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله. لو قال قائد من القوات أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة مو بلازم، هذا كفر مستقل ولو أنه يحكم الشريعة ما دام يقول مو بتحكيمها لازم هذا كافر، لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله عز وجل أذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين أو يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعة أفضل منها كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أفضل من الشريعة صار كفره أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث، الحالة الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين وإن فعل هذا أو هذا جائز، الشريعة والقوانين كل واحد جائز هذه ردة. الحالة الثانية أن يقول إن القوانين أفضل، القوانين أفضل من الشريعة هذه ردة أيضا. الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين تحكيم الآراء طب الشريعة، هذه الحالة الثالثة كلها ردة، ردة قولية نعم بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز أن يكون الإنسان ساحر، يجوز أن يكون إنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز إن الإنسان يتعاون مع الشيوعيين على الأوثانيين، يجوز أن يتعاون الإنسان يروح مع الأفغان الكافرين أذناب السوفيت مع السوفيت يتعاون معهم ضد المسلمين الأفغانيين كفر ولا ما راح يقاتل معهم. لو قال يجوز ان يعاون السوفيت على المسلمين الاخوان في جهادهم، او يجوز ان يعاون حكومه الفلبين ماركوس على حرب المسلمين في الفلبين، كفر بذلك وهكذا اشبه ذلك. كان يعاون الشيوعيين في اثيوبيا على المسلمين، كفر بذلك. هذه ردة ونواقض قولية نسأل الله العافية. كذلك لو قال الإنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو لزوم يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب اللي معهم المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما لزوم دين، يبقى بلا دين، لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال الإنسان يجوز هذا وأنه يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماع النواقض. لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدين بالإسلام. فلو قال أن يجوز لي أن لا أعبد الله ولا أعبد غيره وأبقى هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا يكون كافرا، لا بد أن يعبد الله، لأن يعني الأمر أن يعبد سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله ويصل له الدين. هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأصلاحها كثيرا نعوذ بالله من ذلك. ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزاء بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتورع من المحارم، أو الرسول كذا، عبارات فيها تنقص فيها استهزاء به، كفر بإيمان المسلمين نسأل الله. وهكذا الاستهزاء بالله، قال إن الله ليس بعادل، إن الله ظالم للعباد، إن الله ما أعطاهم حقوقهم، إن الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر بإيمان المسلمين وبالله. لأن الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالمسلمين كافروا بعد إيمان نسأل الله. أو استهزاء بالقرآن، القرآن مهم حقيقة وله كلام الله، أو بعضه مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة على الإسلام والله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن يتحرز، فكم برطة وكم كلمة جرت صاحبها إلى النار، وإلى كفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك القسم الرابع والردة الفعلية، وهي كثيرة، الردة الفعلية كذلك كثيرة. منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس، يسجد للقمر يعبدها بذلك، هذه ردة فعلية. منها مثلا أن يجلس على المصحف، يقعد على المصحف استهانة له، يعلم أن المصحف ولكن يستهينه، أو يلطخه بالنجاسة، أو يبول عليه، هذه ردة فعلية يكون مرتد عن الإسلام كافرا، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلامه سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه أنواع من الردة الفعلية نعوذ بالله من ذلك. وأنواع الردة كثيرة، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفت أن ابن حجر الهيتمي لما عددها أوصلها إلى 400 ناقة، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطريق إلى السلام من ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تدبر القرآن حتى يعلم الإنسان أسباب الهلاك وأسباب الردة ويبتعد عنها، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام أهل العلم أيضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في أحكام المرتدين، ذكروا فيها أنواع الردة وأصنافها من أفعال وأقوال وشكوك وعقائد، إذا قرأها طالب العلم عرف تلك الأصناف وتلك الأنواع التي بها يكون العبد مرتدا على الإسلام خارجا من الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، هو من أسباب السلامة الضراعة إلى الله، الضراعة إلى الله وسؤاله، العصمة والعافية والسلامة، وأن يحفظ عليك دينك وأن يميتك عليه وأن يمنحك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن أسباب السلامة أيضا والعافية من هذا البلاء صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، صحبة الأخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة ومخاطة الكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله الفتح في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيههم إلى الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوهم إلى الله وهو متبصر وعلى بصيرة ويحذر شرهم ومكائدهم. وأما العامة وأشبه العامة هم على خطر عظيم إذا ذهبوا إلى بلادهم وخلطوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أسباب الفتن ويعيدنا وإياكم من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والعافية من أسباب غضبه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتوفنا وإياكم مسلمين كما نسأله سبحانه أن يصلح على المسلمين كل مكان وأن يفقههم في الدين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يبشر بينهم دعاة الهدى وأن يصلح حكامهم ويمنحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها ويلزم الشعور بها كما نسأل عز وجل يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة كفرية تخرج الإنسان من دينه، نعوذ بالله. حذاري أيها الإخوان من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك، نعوذ بالله. فالله الله أيها الإخوة، الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول سؤال حاجة فيها له هذه الأيام ماسة، وهو قول السائل: ما حكم الغش في الاختبار سواء من الكتاب أو من الزميل الجالس بجانبه؟ جنس الغش محرم في كل شيء، والغش في الامتحان من أقبح المحرمات، لأنه يتظاهر بأنه طالب علم وعنده بصيرة ويظن به العلم وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما أؤتمن عليه وما أُلزم به وما وجه إليه. فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا، والغش في الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم. سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء وفي حالة القضاء يرتفع السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا، بل سبب يسبب لها احيانا دوخة، وامرها الطبيب بعدم الصوم وقال انه يؤثر عليها، فماذا تصنع؟ المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالات، احداهما ان تكون المدة محددة، محددها الأطباء سنتين ثلاث ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لأن الطبيب أعلم بمرضه. فإذا قال لها الطبيب: لا صم هذا العام أو العام هذا والعام الذي بعده أو سنتين أو ثلاث، لا يصوم، يبقى ينتظر. فإذا عاده الله قضى ما عليه مرتبا السنة الأولى ثم الثانية وهكذا يقضيه مفرغا ومتتابعا، إن تابع فلا بأس وإن فرق فلا بأس. أما الحالة الثانية وهي أن يقول لها الطبيب: لا يمكن أن تقضي أبدا، وأن هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وأنك عدت إلى الصوم رجع إليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن من الشيخ الكبير والعجز الكبير الذين يشق عليهم الصيام، يطعمان ولا يقضيان على كل واحد نص صاع من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد، كيلو ونص عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول رمضان أو في أثناء رمضان أو في آخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء لأن مرضه مستمر لا يرجى بره، فأشبه حال الكبير السن والكبيرة السن اللذين لا حيلة في قضائهما فإنهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجى بره سواء. نعم. سائل يقول ما حكم البيع والشراء في الأوراق النقدية بالأجل وما الدليل على الحكم؟ البيع والشراء في الأوراق النقدية له حالات، حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس، يدا بيد تشتري دولارات بريالات سعودية يدا بيد، بريالات استرليني يدا بيد، بريالات مصري يدا بيد، تقابض لا بأس. الحال الثاني البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، بريالات استرليني إلى أجل بعملة أخرى هذا لا يجوز، مثل الذهب والفضة سوا سوا، لأن هذه العمل نزلت منزلة الذهب والفضة فلا يباع منها شيئا بشيء نسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأصناف بر بتمر ذهب بفضة تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني دولار ب دينار عراقي دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم. سائل يقول هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء في الذهب على أساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه معاملة سليمة من الربا ولكنها تضمن للعميل رأس ماله، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال مجمل. البنك إذا كان يأخذ الذهب والفضة ويعمل فيها في أشياء كثيرة في السيارات والأراضي ويقول لهم لكم ما يتيسر من الربح بالنصف بالثلث بالربع لا بأس، أما أن يأخذ الذهب والفضة وغيرهما يعطيهم فائدة معلومة مقطوعة في الشهر كذا في السنة كذا في المئة خمسة في المئة عشرة في الألف عشرة في السنة يعطيك كذا في الشهر يعطيك كذا، هذا الربا سواء عين بالشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة بأن قال في المئة خمسة في المئة عشرة في الألف عشرة أو قال أعطي دراهم كالي عندك مليون ريال أعطي أعمل فيها ولك عندي كل سنة ألف ريال أو عشرة آلاف ريال كل سنة، هذا ربا. نعم. سائل يقول البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟ البنوك الإسلامية ظننا فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء مثل البنك الإسلامي في الشارقة، عرضوا علينا الهيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم وضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، هي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنص شيء معلوم من الربح مشاع، هذا لا بأس، هذه المضاربات الشرعية، وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن الظن فيها طيب، وأن إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت، فإذا علم أن بنكا إسلاميا بال إلى البنوك الربوية وصار يعمل عملها صار حكمه حكمها، ولو سمى بأن بنك إسلامي الأسماء ما تنفع، لا بد من عمل، إذا قال بنك إسلامي فلا بد يعمل معاملات إسلامية، فإذا قال أنا بنك إسلامي والعمل ربوي ما ينفع، يقول له حكم معاملات ربوية وحكم البنوك الربوية، فعلى من يتعامل معه ينظر ويتعمل ولا يخدع، فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار له حكم معاملات ربوية، وإذا لم يظهر له إلا الخير فإنه يعامل معاملات إسلامية يحسن به الظن، فإن هذه البنوك لها أعداء، البنوك الإسلامية لها أعداء والبنوك الربوية خصوم لها، فلا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها فلا يسمع قوله فيها. وكذلك أجنابهم لا تسمع قولهم فيها، فإن قد يكون لهم أجناب يروجون بين المسلمين أن هذه الملوك الإسلامية فيها كيد وفيها كيد فيها كيد وأنها تعمل بالربا وأنها وأنها حتى يلفوا الناس منها وحتى يردوه للبنوك الربوية. هذا وجود للبنوك الربوية ولأجنابهم ودعاتهم وعملائهم، فينبغي الحذر وألا نخدع بهؤلاء، ويجب أن نحسن الظن بالبنوك الإسلامية وأن نعاملها حتى نعلم يقينا أنهم الحليفة. فإذا علمنا من بنك الإسلام أنه منحرف وأنه يعمل بالربا هجرنا وسمسنا غيره. نعم. سائل يقول عندي حساسية وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب مادة الكحول ضمن تركيبه مادة الكحول، فما حكم تناول هذا الدواء؟ الدواء إذا كان في كحول ففيها تفصيل، إن كانت الكحول فيه يسكن كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يسكر، لكن لا تسكر، قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تخديل العضو، لكن ما تسكر، ولكن يستعمل بها لمحاربة الداء فلا بأس بها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتخدير العضو وإماتة حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات. فإذا كان هذا الفحول شيء لا يسكر، كثر ما يسكر، إنما هو نوع من مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر، هذا لا يضر. أما إذا كان من مادة يسكر كثيرا معروف أن كثيرا يسكر فلا يستعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيرا فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، لعن فيها عشرة لا حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر إن على الله عهدا إذا مات وشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار. قال من شربها في الدنيا يشربها في العشرة، نسأل الله السلامة. نعم. سائل يقول ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟ ما ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي ألا تستعمل لأن فيها إهانة لهذه المساجد، وإن كان المهم المسجد موجود لكن صورة فيه نوع إهانة، فأقل الأحوال كراهة ذلك، ينبغي ألا تستعمل، وإنما يستعمل سجادات سادة سليمة من هذه المساجد، وأشد ذلك المسجد النبوي وما فيه من القبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من جلس عليها أو جلس على القبة صار فيها نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك. فينبغي عدم استعمال هذه السجادات وأقل الأحوال كراهتها، وأن يستعمل سجادات أخرى سليمة. نعم. سائل يقول هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟ لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلاد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهبه هناك ينفع الناس يدعوهم إلى الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره، أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأن خطر، خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يطلب بين المشركين، لا ترى أنا أراهما، فلا يجوز للمؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، لا يذهب إليه وهو جاهل، إدعاة الحاجة كالسفراء والذين يذهبون إلى علوم تتضرع إليها هي موجودة بين المسلمين، لا بد يختار لهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يهلكوا مع من هلك. سؤال يقول هل يجوز جر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟ ايش هل يجوز جر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟ يجوز البر الكافر البقير والصلاة له إذا كان مبعد لنا، إذا كان مبحر ما بينه وبين الحرب، وكذا إذا كان جارا لنا هو فقير يعطى ويحسن إليه ويكرم لا بأس، لكن هم من باب المحبة ولا من باب المودة، بل من باب أنه جار وأنه فقير. قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فلن ينهنا عن برهم والإقساط إليهم إذا أنكرهم كفار إذا لم يكونوا حربا لنا. أما إذا كانوا حربا لنا مثل اليهود وأشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، إن عدوهم محارب أما العدو الذي له أمان مثل عندنا يعمل آمن، له أمان عندنا مستأمن أو له ذمة، هذا لا مانع أن نعطيه لكن فقيرا ونحسن إليه ونرفق به من غير مودة ولا محبة. وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وكلهن حين هدى النبي أهل مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرفق والمساعدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة. الحاصل أن غار فيجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن تابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يلعن ناقته قال أخريوها منا لا يثبت منها ناقة ملعونة. المقصود أن اللعن لهذه الأشياء منكر لا يجوز. المؤمن لا يكون لعان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ينبغي المؤمن أن يحفظ لسانه ويصون عن الشتم لا لزوجته ولا لأولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا تحرم عليه باللعن. لو لعنها هي باقية لزوجته ما يكون طلاق ولا يكون تحريم لها. يكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح زوجته من هذا اللعن. هكذا اللعن لو لعن السيارة تبقى في ملكه ما تخرج عن ملكه. لا ينبغي أن يلعنها. لو لعن الارض او لعن المزرعه او لعن البعير او لعن الفرس لا تخرج عن ملكه. لكن عليه التوبه والاستغفار. يقول ما حكم طلب الزوجه مبلغا من المال من زوجها ليله الدخله من غير المهر المتفق عليه؟ الله العالم.